الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر منهاج القاصدين، قال: فصل في فضائل الصلاة. وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وله في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفر له. وفي الصحيحين لفظه: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال: وكان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد وتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط. وصلى يوما في الحجر فجاءه حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمن فتل. ومعنى حجر القذافة يعني المنجنيق، حجر المنجنيق. وهذا يوم أن حوصر في الكعبة رضي الله عنه أرضاه. قال: وقال ميمون بن مهران: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها، وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت. وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ ومعناه أنه لخوفه من ربه سبحانه وتعالى يصيبه ما يصيبه عند وضوئه. قال: واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا. طيب، هذا يترك في الدرس اللاحق إن شاء الله. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل في التنبيه على فضائل الصلاة، والفصل هو العارض في الكتاب والباب، ويكون مشتملا على مسائل بالجملة تدخل في الكتاب أو الباب، ولكنها لتناولها معنى خاص ومجموعة من العلم متشابهة أخص جعل لها فصل خاص. فهذا فصل في فضائل الصلاة. وفضائل الصلاة كما أشار رحمه الله كثيرة، وفي أخبارها مرويات عديدة، ومن أعظم فضائلها الخشوع. أن يطلب المسلم فيها الخشوع فهي تجلب الخشوع لصاحبها وهو يستجلبها في صلاته. ولهذا كان من أعظم صفات المصلين الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون. فأعظم صفات المصلين الخشوع، فهي من أفضل فضائل الصلاة أن يحرص المصلي على طلب الخشوع فيها، ومن طلبها أعطته إياه. فمن طلب الخشوع أعطيه بما حرص عليه. والخشوع معناه على وجه الإجمال سكون الظاهر والباطن وانشغاله بالصلاة، سكون الظاهر والباطن وانشغاله بالصلاة. يعني لا ينشغل القلب ولا الجوارح ومنه اللسان بغير الصلاة. فإذا سكن القلب ظاهره وباطنه لهذه الصلاة وانشغل بها عما سواها